لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزكاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قال: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أفلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، أي أن الصدقة عن الميت بعد وفاته تنفع الميت ويصل ثوابها إليه. وجاء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كما جاء في روايات أخرى هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أفلتت نفسها ولم توصي. أفلتت نفسها، هذه لفظة تقال لمن مات فجأة، أو تقال عمن مات فجأة، فيقصد بها أن أمه ماتت فجأة، يعني لم يسبق ذلك مرض ونحو ذلك، إنما ماتت فجأة. قال: إن أمي أفلتت نفسها، وتضبط أيضا نفسها. قال: ولم توصي. ولم توصي يعني ماتت فجأة، ولم توصي يقصد يعني لم يعني تخبرنا أو تقول لنا أن نفعل بعض الأعمال من الخير إن هي ماتت ونحو ذلك، كما هو يعني الغالب في الناس يحبون ذلك بعد موتهم، فلربما قال: إن أنا مت افعلوا كذا من الخير، افعلوا لي كذا من الصدقة ونحو ذلك. وسعد رضي الله عنه يعتذر عن أمه أنها ماتت فجأة، ولذلك لم توصي، يعني لم تتكلم بطلب خير ونحو ذلك. قال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني أنا كنت أظنها لو أنها كانت تتوقع أو تظن قرب أجلها لا تصدقت، يعني لفعلت الصدقة وكذا ونحو ذلك. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ أفلها أجر إن تصدقت عنها، يعني هل ينفعها أن أفعل ذلك، أن أتصدق عنها؟ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا الحديث استدل منه العلماء على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت، أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، يصله ثواب هذه الصدقة. ويدل عليه هذا الحديث الذي فيه السؤال صراحة والجواب كذلك. قال: أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا دليل صريح، وقد جاء في أحاديث أخرى لكن هذا أصرح. يعني من الأحاديث الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فالصدقة مذكورة هنا في الحديث، لكن في حديث سعد الذي بين أيدينا هي أصرح في كونها تنفع الميت وأنها تصلح للميت بعد وفاته. ولا يشترط أن تكون الصدقة من ولي، ولا يشترط أن تكون الصدقة من ولي الميت، فتجوز الصدقة عن الميت عن غير وليه، عن غير وليه. وإلا فقد قضى دين رجل من الناس أبو قتادة رضي الله عنه، ولم تكن بينه وبينه قرابة، فقضى بينه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. وهذا قبل أن ينسخ هذا الحكم. فقضى عنه أبو قتادة الدنانير هذه ولم يكن قريبا له، فدل على جواز ذلك من غير الولي، يعني يجوز التصدق من غير الولي، أن يتصدق عن أي إنسان ميت أو أن يقضي دين إنسان ميت، ولا يشترط أن يكون وليه، كما اشترطه بعض العلماء في الصيام، كما اشترطه بعض العلماء في الصيام. فبعض العلماء يشترطه في الصيام المقضي، يعني هل يجوز الصيام عن الميت؟ الجواب أنه يجوز الصيام عنه فيما إذا ترك صياما واجبا، إذا ترك عنه صياما واجبا، كصيام قضاء رمضان أو كفارة نذر ونحو ذلك، فهذا يصوم عنه من يريد أن يعني يوفي عنه ذلك. وهل يشترط أن يكون الولي هو الذي يصوم؟ خروجا من الخلاف، فالولي طبعا لا خلاف فيه في مسألة، يعني في عند من قال يعني بأنه تجوز أو يجوز الصيام عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وعليه فبعض أهل العلم يشترط أن يكون الولي هو الذي يصوم، بل وبعضهم يشترط أن يكون الولي هو الذي يتصدق ونحو ذلك، وإن كان في غير الصيام الباب أوسع والله أعلم، لحديث قتادة في قضائه دين الرجل الذي لم يكن بينه وبينه قرابة. وأيضا هذا الحديث فيه أيضا وصول الدعاء للأموات، لأنه إذا كانت الصدقة التي هي عمل يعني من الأعمال التي يباشرها غير الميت تصل، فمن باب أولى الدعاء، ولا سيما وأن الدعاء جاء عليه الدليل المنصوص كذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لأخيكم، يوم وقف على الجنازة. وقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ففيه الدليل أيضا على جواز الدعاء ووصوله للميت. وأما الحج، أي الحج عن الميت، فيجوز كذلك الحج عن الميت، لا سيما إذا كان هذا في شأن حجة الإسلام، فإنه إذا مات وعليه حجة الإسلام حج عنه غيره، حج عنه غيره، وذلك لما جاء أيضا من الدليل عليه منصوصا، وهذا الحديث يشهد بالإشارة الضمنية. أما المنصوص فهي المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي أو أمي ولم يقدر على إن أمي ماتت أفأحج عنها، إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال حج عن أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيه الدليل على جواز الحج عن الميت، لا سيما إذا كان في حجة الإسلام. واختلف العلماء في غيرها، اختلف العلماء في غير حجة الإسلام، هل يحج الحي عن الميت في غير حجة الإسلام، يعني حجة التطوع؟ اختلف العلماء في ذلك، والشافعية يرجحون الجواز، وهو الأقرب والله أعلم، أنه يجوز أن يحج الحي عن الميت ولو غير حجة الإسلام، ولو غير حجة الإسلام، وعليه فيجوز كذلك أن يعتمر عنه، يجوز كذلك أن يعتمر عن الميت ولو كانت أيضا غير عمرة الإسلام. ولذلك فإنه يجوز الاعتمار أيضا عن الميت. نعم. وأما قراءة القرآن فاختلف العلماء في ذلك، والأرجح أن قراءة القرآن لا تجوز عن الميت ولا يصل ثوابها للميت، ورجحه الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه، وهو الأقرب، لأن قراءة القرآن لم يرد عليها لا دليل نصي ولا حتى فعل لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف، مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، ومع ذلك لم يفعلوا، فدل على أنه لا يثبت، ولا سيما وأنه لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ويستدل الشافعية على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أما غير ذلك فعليه الدليل، يعني الصدقة عليها الدليل، الحج عليه الدليل، وهكذا. وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصلح فيها النيابة لا عن الميت ولا عن الحي، ونقصد بذلك الطاعات، يعني الطاعات البدنية خصوصا التي يقوم بها الإنسان. فالصلاة لا تصح عن الميت ولا عن الحي، ولا تصح فيها النيابة مطلقا، وعليه فلا تصلح الصلاة عن الميت. ثم قال باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. يعني هل يصح أن نسمي التسبيح صدقة؟ أن نسمي التكبير صدقة؟ أن نسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة؟ فهذا الذي أراده من هذه الترجمة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف بهذا الاعتبار الموجود في الحديث. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، وهو المال الكثير، أي ذهب أهل الأموال الكثيرة بالأجور بسبب ما عندهم من الأموال، لأن الأموال تساعدهم على فعل كثير من الأعمال التي لا يقدر عليها الفقراء. فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي يسبقوننا بهذا. الصلاة يفعلون مثلنا، الصيام يفعلون مثلنا، لكن الصدقة يسبقوننا. لماذا؟ لأن معهم أموال فيتصدقون بهذه الأموال، ونحن لا نتصدق وليس عندنا قدرة على الصدقة بسبب الفقر. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ألا تعلمون أن الله عز وجل جعل لكم أبوابا للصدقة؟ يعني إن كان الأغنياء جعلت لهم أبواب الصدقة بإخراج المال، جعلت لكم أنتم أبواب الصدقة بأعمال أخرى. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أي قول لا إله إلا الله. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فسمى هذه الأعمال صدقات، فهي بهذا الاعتبار تسمى صدقة، كما بوب النووي رحمة الله عليه. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، يعني عليه. يجوز أن نقول: تصدق فلان بأن سبح الله 100 مرة، تصدق فلان بأن أمر بمعروف، تصدق فلان بأن نهى عن منكر، تصدق فلان بأن فعل كذا أو كذا من وجوه الخير. فهذه كلها يصح أن يطلق عليها اسم الصدقة. نعم. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في بضع أحدكم صدقة. والبضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج، يطلق على الجماع ويطلق على الفرج، فهنا المقصود به الجماع، وقد يأتي بمعنى يقصد به الفرج في مواضع أخرى. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لامرأته صدقة. سبحان الله العظيم. ولذلك تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا شيء لهو من العبادة ولا من العبادات التي نزلت بها الأحكام ولا شيء، بل هو شيء من ملذات الدنيا. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. فهذا الجزء من الحديث أيضا يستدل به العلماء على أن من المباحات ما يتحول إلى عبادات بالنيات، أن من المباحات ما يتحول إلى عبادات وطاعات بالنيات، فالنية تحول المباح عبادة. فلو أنه إذا أتى أهله نوى بذلك الحلال الذي أحله الله له وأنه يعف نفسه وأهله كان له به أجر كأنه في عبادة. وكذلك كل مباح لو أنه أكل أو شرب يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله على كذا وكذا من الخير، نام لأجل أن يقوم يصلي هذه نية، فكل هذا يؤجر به كأنه يفعل عبادة مع أنه يفعل شيئا مباحا. وعليه فيجوز تحويل المباحات إلى عبادات بالنيات. وفي الحديث أيضا فائدة أخرى في باب أصول الفقه، وهي الاستدلال بالقياس، الاستدلال بالقياس كما هو قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية، وكما قال النووي فلا يعتد بخلافهم في ذلك لأنه عليه يعني أهل العلم جميعا ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وهذا ظاهر في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب الصحابة وقالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، أتى لهم بمثال فيه قياس صلوات الله وسلامه عليه، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. مش هو لو وضعها في حرام هذه النطفة هذا الجماع إن فعله في الحرام سيكون عليه وزر، هذا بلا شك، كذلك إذا فعلها في الحلال فإنه يكون له بها أجر. فهذا قياس استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ولذلك فيه جواز القياس خلافا يعني الظاهرية الذين منعوا ذلك. وفي الحديث أيضا فضل التسبيح والأذكار، فهي صدقات يتصدق بها الإنسان، التسبيح صدقة، التهليل صدقة ونحو ذلك. ثم قال باب في المنفق والممسك، باب في المنفق والممسك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. باب في المنفق والممسك، يعني ما جاء في المنفق والممسك، ما له يعني كل منهما، ما للمنفق وما للممسك أو ما على الممسك. والمنفق الذي ينفق في وجوه الخير والطاعة والمباح الذي يترتب عليه خير. والممسك يقصد به هنا الشحيح البخيل الذي يمسك المال عن الصدقات والطاعات والمباحات المترتب عليها خير، كالنفقة مثلا على الأهل والعيال وكذا، فهذا مذموم والآخر ممدوح. المنفق ممدوح والممسك مذموم. قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، كل يوم يصبح العباد فيه إلا ينزل ملكان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا فيه أن الله عز وجل خصص من ملائكته من يقوم بهذه الوظيفة، بما يدل على أهمية هذا الأمر في شأن المنفق والممسك. فالمنفق الله يجعل له ملكا يدعو له كل يوم إذا أصبح اللهم أعطي منفقا خلفه، إنه سينفق سيقل المال في الظاهر فيخلف الله عز وجل عليه والملائكة تدعو له بذلك. ينفق سواء كان في وجوه النفقة الواجبة أو في وجوه النفقة المستحبة، كالإنفاق على الأهل والعيال وكالإنفاق على الفقراء والمساكين، فإنه كلما أنفق دعا الملائكة أو دعا له الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي اخلف عليه بدلا عما أخرج بما هو خير. وهذا شيء مشاهد عند المتصدقين ويشهدون بذلك، فإن المتصدقين يشهدون أن أموالهم تزداد بكثرة الصدقة، تزداد بكثرة الصدقة. وإلا فهذا دليله القرآن ودليله السنة، فقد جاء في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. ويأتي حديث آخر يدل عليه في الباب الذي بعده. قال: فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا كما ذكرنا في شأن الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق. وأما الآخر فهو مذموم، لأنه أمسك المال عن أن ينفقه في هذه الوجوه. ثم قال: باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها. باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من لا يقبلها. وذكر الحديث الذي يدل على هذه الترجمة، وهو الذي فيه أنه سيأتي على الناس زمان يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، فكأن الترجمة فيها التنبيه والتحذير من الإمساك والتحريض على الإنفاق، فإنه في هذا الوقت وقت إمكان، يعني أنت الآن في إمكان أن تنفق وتجد من يقبل منك، بل تجد من ينتظر الصدقة، فأنفق قبل أن يأتي اليوم الذي لا تجد فيه من يقبل الصدقة، من يقبل الصدقة، فتندم عند ذلك وتقول: يا ليتني أخرجت أيام كانت الصدقة لها من يقبلها. وأما عدم قبول الصدقة فهذا له ظرف وحال، كما هو ظاهر في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يكثر المال ويفيض، يعني لا تقوم الساعة حتى يحدث هذا الأمر، لن تقوم الساعة حتى تحدث هذه الأمور، حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه. العلماء لهم كلام متنوع، منهم من يقول أن هذا في زمن زيادة المال في زمن المسيح، فإنه لن يوجد فقير وسيكون هناك المال كثير ولن يوجد في الناس فقير، ولذلك الصدقة سيبحث الناس عن أن يجدوا لها وجها، لا يجدون، لماذا؟ كل الناس أغنياء. وهناك أيضا تفسير آخر ولعله الأقرب، وهو أنه في آخر الزمان يكثر المال لكن يضيع الدين، يضيع الدين، إذ أن الفرات يحسر عن ذهب وتخرج الأرض الكنوز ونحو ذلك، وذلك بعدما يقتتل الناس قتالا شديدا، فيقتل الرجل أخاه ويقتل الرجل ابن عمه لأجل هذا المال، ثم بعد ذلك لا يجدون من يقبل هذا المال لقلة الناس وكثرة المال وفساد الدنيا وفساد الدين، فيندم الناس عند ذلك على ما فعلوا ويزهدون في المال ويتركونه، وهذا والله أعلم هو الأقرب. قال: حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أيضا هذه العبارة أيضا فسرها العلماء على وجهين مختلفين، فمنهم من قال على بناء على التفسير الأول أيضا لمسألة الصدقة أن هذا سيكون في وقت ترجع فيه أرض العرب وجزيرة العرب ترجع جنات وأنهارا. الجزيرة العربية هذه التي هي صحراء ويكثر فيها يعني المساحات الصحراوية الجدباء التي لا زرع فيها ولا ماء، هذه الأرض ستتحول مرة أخرى إلى جنات وأنهار. المروج هي الأماكن الخضراء الكثيرة، يعني المزروعة الكثيرة الخضرة، فترجع جزيرة العرب كذلك. هذا تفسير لبعض أهل العلم. وهناك تفسير آخر يناسب التفسير الثاني أيضا في العبارة السابقة، وهو خراب الزمان وخراب الناس والدين والدنيا، فإنه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، يعني هذه المروج لا تجد من يزرعها، لا تجد من يزرعها حتى يفيض الماء، لأن الناس لا يستعملونه في الزراعة، فعند ذلك تبقى هكذا الأنهار لا أحد يستعملها لا في زراعة ولا غيره، لخراب الزمان وخراب الناس في هذا الوقت. والله أعلم، وكلا التفسيرين محتمل، وكلا التفسيرين محتمل والله أعلم. ثم قال: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، يعني ما جاء في قبول الصدقة، وما هي الصدقة التي تقبل، وكيف تقبل هذه الصدقة، وكيف تكون أو يكون أجرها عند الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، وذكر المثال بالتمرة لئلا يحقر الناس أمر الصدقة، فإن بعض الناس يظن أن الصدقة لا بد أن تكون في الشيء الكثير، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالتمرة وهي التي ربما في استطاعة كل الناس، فيقول: لا يتصدق أحد بتمرة بالشيء القليل من كسب طيب. وفيه شرط، وهو أن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت من حلال، إلا إذا كانت من حلال، أما إذا كانت من حرام فلا تقبل، فلا تقبل. ولذلك كما جاء في الخبر وإن كان سند ضعيف، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: لبيك لبيك اللهم لبيك، فيقال له لا لبيك ولا سعديك، فملبسك من حرام ومأكلك من حرام ومركبك من حرام، أو كما جاء في الخبر. ولذا فإذا كانت الصدقة من مال حرام فهي غير مقبولة، فهي غير مقبولة. وقد جاء أيضا في حديث آخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا الحلال الطيب. نعم. قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، إلا أخذها الله بيمينه، فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل يمين، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وإن كان الخبر لا يمنع والله أعلم من أن المراد به كذلك الإشارة إلى الرضا والقبول، إلى الرضا والقبول مع إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، لكن لا يمنع من أن كذلك في ذكره اليمين إشارة إلى الرضا والقبول. ولذلك قال أخذها الله بيمينه. قال فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. فيربيها، والتربية هي من الزيادة، هو أن يجعل أن يكون الشيء فيه زيادة فيربو فيزيد. فيربيها الله عز وجل أن يجعلها تزيد، تظل تزيد تزيد، كما جاء في سورة العنكبوت أظن وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله. فلذلك تربية الصدقة أنها تربو تزيد، الله عز وجل يجعلها تزيد. قال فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. الفلو يكون في الخيل وهو الصغير من الخيل، ويعني يقال له المهر. فيربي الله عز وجل لكم الصدقة كما يربي أحدكم فلوه، هذا المهر الصغير يوم يطعمه لغاية ما يبقى فرس كبير. فهذا من باب ضرب المثال بما يعني اعتاده الناس في الفهم وما يخالطون ونحو ذلك. كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه. والقلوص قيل أيضا هي الناقة أيضا الصغيرة، الناقة الصغيرة كما يربيها أيضا أحدكم حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. حتى تكون هذه الصدقة مثل الجبل، وهي التمرة، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. تمرة تصير عند الله كأنك قدمت، إن صح هذا التعبير، كأنك قدمت جبلا من التمر، تمرة واحدة يوم القيامة تصير عند الله كأنها جبل من التمر، فكيف لو كانت أكثر وأكثر وهكذا. ولذا فهذا الباب يراد منه أن الصدقة عند الله عز وجل تجعل لك الأجر العظيم يوم القيامة. ويعني كثير منا يحسبها حسبة الدنيا دقيقة جدا، وحسبة الآخرة فاشلة جدا خاطئة جدا. حسبة الدنيا تجد الواحد منا يصر جدا ويسعد إذا كان عنده مال ويدخر منه، عنده مال وبيدخر منه، أنا عندي مال وفي زيادة في المال بطلع منها شيء بدخره على جنب، بشيله في خزانة، بشيله مثلا في مكان أدخر هذا المال، وكل فترة كده عندما أراجع هذا المال فأجده بيزيد. أنا كنت السنة الماضية أدخر مثلا مليون، وجدتهم هذه السنة 2 مليون. السعادة تزيد عند الإنسان. لكن هذه الحسبة في أمر الآخرة أكثرنا يخطئ فيها، يخطئ فيها أكثرنا. التمرة عند الله تصبح كالجبل من التمر، ومع ذلك أكثرنا لا يدخر، أكثرنا لا يدخر ولا ينشغل بهذا النوع من الادخار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعلى المسلمين. ثم قال، طيب نقف على يعني هذا الباب وننتقل إلى مختصر صحيح البخاري. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.